طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. نستكمل ما تبقى من الدرس أو المجلس الثاني. يقول المؤلف رحمه الله: السنة لغة الطريقة وشرعا اصطلاحها. السنة لغة بمعنى الطريقة، ومنه قولهم سن كذا يعني شرع وجعله طريقا ومنهجا، وشرعا اصطلاحها. كيف شرع اصطلاحه؟ يعني اصطلاح أهل الشرع. فمراد بقوله وشرع اصطلاحها أي اصطلح أهل الشرع على تعريفها بقولهم ما نقل عن النبي صلى الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. هذه السنة، كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا حتى لو إشارة فإنه تسمى سنة. وهذا التعريف قد يكون فيه شيء من القصور، وذلك أن السنة هي كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فإن كله سنة. فعلى هذا نقول السنة كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالقول إنما الأعمال بالنيات، والفعل كان إذا افتتح الصلاة كبر، والإقرار كإقراره الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، أو صفة تتعلق ب الخلقة كان ربعة من الرجال، أو الخلق كان كثير التبسم، كل هذا يسمى سنة. لكن هنا ننبه إلى الفرق بين القول والفعل والإقرار. القول والفعل تثبت بهما المشروعية، بمعنى أن يكون الشيء مطلوبا، فما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل فإنه يدل على المشروعية، يعني أنه يطلب. وأما الإقرار فهو دليل على الجواز، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للشيء دليل على جوازه لا أنه يدل على المشروعية. المشروعية لا تثبت إلا بالقول أو الفعل، أما إقراره على الشيء فهو يدل على الجواز. مثال ذلك الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأحب وأنا أحب أن أقرأ بها. نقول هذا دليل على جواز أن يختم الإنسان قراءته بهذه السورة. لكن هل هذا يدل على أن ذلك سنة؟ لا، لأنه لو كان سنة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، فلما لم يفعلها وأقرها دليل على دل ذلك على أن هذا من باب الجائز وليس من باب المشروع. إذن السنة قد تكون مطلوبة وقد تكون جائزة، فالمطلوب ما كان مصدره القول والفعل، القول أو الفعل، والجائز ما كان مصدره الإقرار. يقول المؤلف رحمه الله: وهو حجة قاطعة على من سمعه منه أو تواتر إليه وآحاده موجبة للعمل. يقول نعم، صلاحا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا وهو حجة، يعني السنة حجة قاطعة على من سمعه منه أو تواتر إليه، يعني أن السنة تثبت بها الحجة، فهي حجة بل هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية. يقول: وآحاده، آحاد السنة موجبة للعمل، فما صح من الخبر سواء كان متواترا أو أحادا فإنه موجب للعمل. يقول: والكلام إنشاء وخبر، والخبر تواتر وأحاد. الكلام قسمان: إنشاء وخبر. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، وسنبين معنى لذاته. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. إذن الكلام خبر وإنشاء، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني لا بالنسبة للمخبر، كقولك بدلا قادم زيد، قد يقول قائل كذب وقد يقول قائل صدق. وأما الإنشاء فهو ما لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب كالأمر والنهي. لو قال لك شخص أجلس، هل يمكن أن تقول صدقت كذبت؟ قال لا تفعل كذا، لا يمكن أن تقول صدقت كذبت. إذا ما قوبل بالتصديق أو التكذيب فهو الخبر، وما لم يقابل بتصديق وتكذيب أو تكذيب فهو الإنشاء. وقولنا في الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، لماذا قلنا لذاته؟ لأن الخبر من حيث المخبر، الخبر من حيث المخبر مخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب إطلاقا، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، لا يمكن أن يوصف بالكذب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا أو عقلا. فالخبر المستحيل شرعا كمدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء شخص وقال أنا رسول، نقول هذا خبر إيش؟ يستحيل شرعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، بل قال الله عز وجل وخاتم النبيين. أو يستحيل عقلا كالخبر باجتماع النقيضين، لو جاء شخص وقال رأيت شيئا ساكنا متحركا في آن واحد، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو يقول رأيت شيئا لا ساكن ولا متحرك، نقول هذا خبر مستحيل. إذن القسم الثاني من أقسام الخبر ما لا يمكن أن يوصف بالصدق كالخبر المستحيل، إما شرعا كادعاء النبوة، وإما عقلا كدعوى الجمع بين النقيضين. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كالإخبار مثلا عن قدوم زيد أو نزول المطر أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله والكلام إنشاء وخبر، والخبر تواتر وأحد. ثم شرع في تعريف المتواتر فقال فالتواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة لكثرتهم بأمر محسوس مع استواء الطرفين والوسط. هذا الخبر، هذا الخبر متواتر، متواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، كما لو أخبر جماعة أن الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذا، جاء مثلا 50 شخصا 20 شخصا وقالوا الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذا، نقول هذا خبر متواتر لأنه يعني يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. لكن لو كان المخبر واحدا أو اثنين، لو كان المخبر واحدا أو اثنين هذا يكون خبر أحد لاحتمال التواطؤ على الكذب. إذن هذا المتواتر، فالمتواتر عند علماء المصطلح ما رواه إيش؟ جماعة، وراه جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، بأن قال سمعنا شاهدنا وما أشبه ذلك، ولهذا قال بأمر محسوس مع استواء الطرفين. وتفيد العلم، إن الخبر المتواتر تفيد العلم خلافا للسمنية، وهذه طائفة يقال إنها نسبة إلى سومنات، سومنات بلدة في الهند، قيل إنهم بوذية، وقيل إنهم عبدة كواكب، وقيل إنهم عبدة أصنام. ومن عقائدهم أنهم ينكرون الرسالات والأديان. طيب ما علاقة هذا الكلام الذي نسب إليهم خلافا لهم؟ قالوا لأن العلم عندهم، العلم لا يدرك إلا بالحواس، فالعلم لا يدرك بالسمع، يعني بقصد بالخبر، العلم لا يدرك بالخبر، فالخبر لا يدل على العلم وإنما يدل على الظن. الذي يدل على العلم هو إيش؟ البصر، السمع، الشم، الذوق وما أشبه ذلك. فالعلم عندهم لا يدرك إلا بأحد الحواس الخمسة، وقولهم هذا مردود وليت المؤلف وغير المؤلف لم يأتي به، لأن كوننا نأتي بمثل هذه الخلافات الشاذة لقوم من البوذيين ومن غير المسلمين اعتبار لقولهم. يقول: والعلم الحاصل به، يعني بالتواتر، ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب. العلم الحاصل بالمتواتر ضروري وقيل نظري، والفرق بين الضروري والنظري أن الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا، يحتاج تتأمل أو لا يحتاج؟ ما يحتاج. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، العلم النظري ما يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال. من أمثلته أو يمثل به المتكلمون قولهم: العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو ما يسمى بالقياس المنطقي. يقول: العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن يلزم من ذلك أن العالم حادث. وقوله مثلا: الخمر مسكر وكل مسكر خمر، فالخمر حرام. يقول المؤلف رحمه الله: وما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف إن تجرد عن القرائن. ما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه، يعني العلم إذا حصل في واقعة، العلم الذي نحكم عليه في واقعة نحكم عليه في واقعة أخرى تشابهه، ولا نقول إن هذه الواقعة أو ما أخبر به عن هذه الواقعة علم وما أخبر به عن هذه الواقعة ظن، إذا كان المخبر واحدا. فمثلا إنسان جاء مثل أخبرنا قال حصل في يوم الجمعة كذا وكذا، ثم أخبرنا بنفس الخبر في يوم آخر، فما حصل من الخبر في يوم الجمعة من حيث التصديق ومن حيث العلم هو كالذي حصل في يوم السبت، ولكن قد يحصل الاختلاف في المخبر بأن يكون الذي أخبر يوم السبت أوثق من يوم الجمعة أو بالعكس. يقول: إن تجرد عن القرائن. قال: ولا ينحصر في عدد خاص، يعني إذا قال قائل ما هو العدد في قول المؤلف خبر جماعة، كم عددهم الجماعة الذين يكون خبرهم متواترا؟ يقول: لا ينحصر في عدد خاص، فلا نقول هم 15، بل ضابطه حصول العلم به، فمتى حصل العلم به؟ فقد يحصل العلم بخمسة، وقد يحصل العلم بعشرة، وقد يحصل العلم بأكثر أو أقل، ولا دور، يعني لا يلزم من ذلك الدور، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم الكافي منهما. يعني أننا لا نعلم أقل مقدار يحصل به الشبع، فأقل مقدار يحصل به الشبع عند زيد نصف كيلو، عند عمرو 200 جرام، عند فلان 3 كيلو. إذن نقول الخبر المتواتر قد يكون الإنسان الواحد خبره يعدل 3 أو 4، ولهذا المؤلف يقول: لا، ولا يقول ونعم، وإذ حصول العلم معلول الخبر ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم الكافي منهما، والتقديرات تحكم، يعني كوننا نقول 5 6 هذا تحكم، بل هذا يختلف باختلاف المخبر وباختلاف المخبر عنه. كحصول الشبع، بماذا يحصل الشبع؟ لو قلت مثلا يحصل الشبع بأكلك 200 جرام، نقول هذا تحكم، لأن فلان قد يشبع ب200 جرام وفلان قد لا يشبع إلا بكيلوين. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وإن لم يعلم الكافي منهما، يعني لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك، أقل مقدار يحصل بذلك. ثم قال: ولا يشترط، وقوله ولا يشترط جواب عن سؤال مقدر، هل يشترط في المخبر العدالة والإسلام ونحوه؟ قال: ولا يشترط عدالة المخبرين وإسلامهم. وقول المؤلف لا يشترط، اعلم أن أصحاب المتون العلمية لا ينفون اشتراط شيء إلا لوجود الخلاف، لأنهم لو لم ينفوه لعلم أنه ليس بشرط. المتون العلمية لا ينفى فيها شيء إلا لوجود الخلاف. فمثلا قول الفقهاء مثلا في صلاة العيد لا يشترط لها إذن الإمام، نقول المؤلف لو لم يقل لا يشترط لعلمنا، لأنه لم يقل ومنها ومن شرطها إذن الإمام. إذن نقول أصحاب المتون الفقهية وغير الفقهية لا ينفون اشتراط شيء إلا لوجود الخلاف، إذ لو لم يكن شرطا، إذ لو لم يكن هناك خلاف لما كان النفي فائدة. يقول لا يشترط عدالة المخبرين، يعني يكونوا عدولا، وسيأتي تعريف العدالة، وإسلامهم أن يكونوا مسلمين، وعدم انحصارهم في بلد، وعدم اتحاد الدين والنسب. لأن إفادة التعليل في هذا أنه لا يشترط، لأن إفادة المتواتر العلم من حيث أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، وهذه لا فرق فيها بين المسلم والكافر والعدل والفاسق. إذن العلة في كون الخبر، في كون المتواتر يفيد اليقين، ليست كون المخبر عدلا أو مسلما أو أنهم عشرة أو ما أشبه ذلك. العلة في ذلك استحالة تواطؤهم على الكذب، وهذا لا فرق فيه بين المسلم والكافر. يقول ثم انتقل إلى الآحاد. إذن المتواتر ما رواه جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وأستندوه إلى أمر محسوس، ما سوى المتواتر وما اختل فيه شرط التواتر يكون آحاد. قال والآحاد ما عدم أو ما عدم شروط التواتر أو بعضها، فما رواه واحد آحاد، ما رواه جماعة لكن لا يستحيل تواطؤهم على الكذب آحاد. يقول وفي حصول العلم به، يعني هل يفيد العلم أو الظن، وفي حصول العلم به روايتان أظهرهما لا، يعني أنه يفيد الظن، أن الآحاد يفيد الظن، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خبر الآحاد، ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الآحاد يفيد اليقين، يفيد العلم يعني اليقين، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، والذي عليه أكثر المحدثين على أن خبر الآحاد إذا ثبت وصح فإنه يفيد العلم اليقيني، لكن الجمهور على إفادة الظن. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والجمهور على جواز التعبد به خلافا لبعض القدرية والظاهرية الذين قالوا إنه لا يجوز التعبد بخبر الآحاد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يفيد اليقين. بعض العلماء قال لا يجوز التعبد بخبر الآحاد لأنه لا تتعبد إلا بيقين، وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت إذا تعبدت به فمعنى ذلك أنك نسبت إلى شرع الله ما يحتمل أن يكون صدقا حقا وما يحتمل أن يكون غير حق. لكن هذا القول ضعيف، وجمهور العلماء على وجوب العمل به، ليس جواز، على وجوب العمل به. والحجة في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل به، فالصحابة عملوا بأخبار الآحاد، فما دام أن خبر الآحاد صح وثبت فإنه يجوز التعبد به، بل يجب إذا كان ما دل عليه واجبا. يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر للراوي، يعتبر بمعنى يشترط، الإسلام والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية، يعتبر للراوي الإسلام يعني يكون مسلما. وهل يقبل غير المسلم والفاسق؟ يقول الفاسق أو الكافر المتأول احترازا من غير المتأول، لأن الإنسان قد يكفره ويكون متأولا. فماذا الذي ينكر صفات الله عز وجل؟ إنكار صفات الله ما حكمه؟ كفر. لكن من أنكر صفات الله متأولا لا يكفر. فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ نقول إذا كان غير متأول، إذا كان متأولا فإن هذا لا يخرجه عن وصف العدالة واعتبار روايته. يقول غير الداعية يعني إذا لم يروي شيئا يكون مما يدعو إلى بدعته. فإذا قدر أن هذا الرجل الفاسق أو الكافر الذي نكفره لكنه متأول، يعني بحيث نقول إن فعله إن قوله كفر، لكن لا نكفره بعينه إذا روى حديثا مما يدعو إلى بدعته. نقول هنا لا يتقبل روايته لأنه متهم، لأنه متهم. يقول محل خلاف: وقد أجاز أحمد نقل الحديث من المرجئة والقدرية، واستعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته، وقبل أبو الخطاب الفاسق المتأول. فالمهم أن المبتدع والفاسق والكافر المتأول تقبل روايتهم بشرط أن لا يكون فيها ما يدعو ويشجع على بدعتهم. يقول: والعدالة. العدالة ما معنى العدالة؟ العدالة في اللغة بمعنى الاستقامة، فالعدل لغة المستقيم. وعرفها الفقهاء رحمه الله، عرفوا العدالة أو العدل بأنه هو المستقيم في دينه ومرؤته. العدل من استقام في دينه واستقام في مرؤته. فاستقامة الدين ألا يفعل كبيرة ولا يسر على صغيرة، بحيث يقوم بالواجبات ويترك المحرمات. إذن العدل من استقام في دينه ومرؤته. الاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. الاستقامة في المروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمرجع في المروءة إلى العرف، المرجع في المروءة إلى العرف. فقد يكون الشيء مخالفا للمروءة في بلد دون بلد آخر. فمثلا الفقهاء رحمهم الله جعلوا من خوارم المروءة، قالوا: وإن كشف من عادة ستره، الذي يكشف من عادة ستره ينافي المروءة، لكن هذا في قوم اعتادوا الستر. يقول: لو مد رجله بين جالسين هذا يخالف المروءة، وما أشبه ذلك. فالمرجع فيما يكون مروءة أو غير مروءة إلى عرف الناس والأعراف، الأعراف تختلف. فمثلا الآن لو أن شخصا كشف من عادة ستره، ما نستطيع أن نقول إيش إن هذا مخالف المروءة، إلا في أشخاص معينين. لو جاءنا عالم كبير يمشي في الشارع وقد كشف إيش عن رأسه أو حسر رأسه، قد يقول هذا مخالف للمروءة. طيب إنسان أتى إلى المسجد، أتى إلى المسجد يوم الجمعة ما عليه فنيلة وسروال فقط، قلنا قال هذا ليش ما يجوز؟ ستر العورة، أنا سترت العورة، لكن نقول هناك أمر زائد على العورة وهو الزينة، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة منها واجب وهو ستر العورة، ومنها مستحب، وهذا أيضا مخالف للمروءة. فالمهم أن العدالة، أن العدل هو المستقيم في دينه وفي مرؤته. يقول: والتكليف حالة الأداء. والصواب لغة يقال حال، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. ولهذا إذا أردت أن تقسم وتقول هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى، ولا تقول الحالة الأولى، وقد نبه على ذلك الخضري رحمه الله في حاشيته على ابن عقيل في باب الحال، في أول باب الحال، وقال: الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. إذن حينما ترى في الكتب هذه المسألة لها أربع حالات: الحالة الأولى، الحالة الثانية، نقول هذا خلاف الأفصح. الأفصح يقال الحال الأولى، الحالة الثانية. يقول: والتكليف حالة الأداء، يعني يكون مكلفا، لأن الصبي مظنة أن لا يتثبت وأن لا يتحرز، فلا بد أن يكون حال أدائه مكلفا. لكن لا يشترط التكليف حال التلقي، يعني هو حينما يتلقى الخبر يجوز أن يروي الشيء وهو صبي، وأن يحدث به ويؤديه وهو بالغ. ولهذا قال: التكليف حالة الأداء، يعني حال أداء الحديث. والضبط حالة التحمل. إذن بالنسبة للصبي يصح تحمله، لكن لا يصح أداؤه. فعندنا تحمل وأداء. تحمل الصبي للحديث صحيح، لكن أداؤه له لا يصح إلا بعد بلوغه. لماذا؟ قالوا: لأنه لو أدى الحديث وهو صبي، فالصبي مظنة أن لا يتثبت وأن لا يحترز، فقد يزيد وقد ينقص. قال والضبط في حالة التحمل. وش معنى الضبط؟ يعني أن يتحرز التحرز في النقل، فلا تقبل رواية من يكثر غلطه ويفحش غلطه، المغفل سيء الحفظ. هذا معنى قوله الضبط، يعني أن يكون ضابطا. فالراوي الذي يكثر غلطه أو من كان مغفلا أو من كان سيء الحفظ لا تقبل روايته، لاحتمال أن يكون ما رواه خطأ. يقول ولا تقبل رواية مجهول في أحد القولين، وهو الصحيح. فالمجهول لا تقبل روايته اللهم إلا إذا كان من الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول. فلو أن شخصا ساق حديثا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان مجهول، فإن الحديث لا إيش لا يكون صحيحا، لاحتمال أن يكون هذا المجهول ثقة واحتمال أن يكون غير ثقة. ولهذا من من من أسباب ضعف الحديث حينما يمر بكم في كلام المحدثين وفيه راوي مجهول، وفيه راوي مجهول لأن جهالته تمنع قبوله، لاحتمال أن يكون هذا المجهول أن يكون إيش عدلا فيصح الحديث، وأن يكون غير عدل فلا يصح الحديث، ومن ثم لا نقبل، لأنه لا يجوز أن ننسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا تشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه ولا عدم القرابة والعداوة فيه لعموم الرواية وخصوص الشهادة. لا يشترط في الرواية أن يكون ذكرا، ولا رؤيته أن يرى الشيء، ولا فقهه أن يكون فقيها، ولا معرفة نسبه أن يكون من فلان من فلان، بل المدار على العدالة والضبط. يقول المؤلف رحمه الله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره. من اشتبه اسمه باسم، يعني عندنا زيد الراوي زيد، وهناك زيد آخر مردود الحديث واشتبه علينا، هل هذا زيد هل هو فلان أو فلان؟ نقول نرد الحديث لأنه مشتبه، لاحتمال أن يكون هذا المشتبه هو المجروح، أن يكون هذا المشتبه هو المجروح. واضح الكلام؟ طيب. يقول والجرح والتعديل اعتبر قوم بيان السبب فيهما، يعني إذا جرح أو عدل يبين. فإذا قال في الراوي سيء، فإذا جرح أحد الرواة يبين السبب كما سيأتي. يقول والجرح والتعديل اعتبر قوم بيان السبب فيهما. أول ما هو الجرح؟ الجرح هو أن ينسب إلى شخص ما ترد به روايته، أن ينسب إلى شخص ما ترد به روايته، كقوله الراوي هذا فاسق سيء الحفظ يفحش غلطه ونحو ذلك. يقول اعتبر قوم بيان السبب فيهما. لماذا يبين السبب؟ لاختلاف الناس، لأنه قد يجرحه بما ليس بجرح، هو يظن أن هذا جرح لكن عند غيره ليس جرحا. قال وعكس آخرون فقال إنه لا يشترط. قال والمذهب اعتبار بيانه في الجرح خاصة لا في التعديل. لو قال عدل ما يحتاج أن يقول عدل لأنه يصلي، لأنه يفعل، لأنه يفعل، لكن إذا جرحه قال هذا الرجل مجروح بين السبب. لأنك قد تقول مجروح ويكون جرحك له حقيقة ليس جرحا ولا يقدح فيه. فمثلا لو قال مجروح بخيل، هل بخله يخل بروايته؟ ها؟ لا يخل، لا علاقة له. فيظن مثلا أن كونه بخيلا أو كونه سريع الغضب أو كونه مثلا كذا وكذا من الصفات أنها تؤثر في الرواية، مع أنه ليس لها تأثير. إذن الجرح يشترط بيانه والتعديل لا يشترط. فإذا قلت هذا الرجل مجروح لابد أن تبين مجروح بكذا وكذا، لأنك قد تصفه بأمر ليس جرحا، أما العدالة فيكفي. يقول وهو مقدم على التعديل. فإذا قدر أن راويا جرح وعدل قدم الجرح. يقول لماذا؟ قال لتضمنه زيادة، لأن مع الجارح زيادة علم، وإن زاد عدده على الجارح في الأظهر، لأن الجرح أو لأن الجارح اطلع على زيادة خفيت على المعدل، والمثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي. يقول: واعتبر العدد فيهما قوم، يعني في الجرح والتعديل، وأنه لا يقبل التعديل إلا من اثنين، وكذلك الجرح إلا من اثنين، ونفاه آخرون. وقالوا لا يشترط ويكتفى بواحد. وعندنا يعني معشر الحنابلة يعتبر في الشهادة دون الرواية، التعدد معتبر في الشهادة دون الرواية، فالرواية لا يشترط فيها التعدد، فتقبل رواية الشخص الواحد. ولذلك حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، رواه واحد عن واحد عن واحد، ومع ذلك هو من أصح الأحاديث وأكثرها قبولا عند الأمة. كذلك أيضا، ولذلك أيضا فرع العلماء على ذلك بقبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان. فلو أن شخصا أخبر برؤية هلال رمضان قبل قوله إذا كان عدلا ولو كان امرأة. قالوا: لأن هذا من باب الرواية وليست من باب الشهادة. إذا الشهادة لابد فيها من التعدد. لماذا؟ قال: لئلا يزيد الفرع على الأصل، لئلا يزيد الفرع على الأصل. هذه المسألة لئلا يزيد الفرع على الأصل لها نظير ذكره الفقهاء رحمهم الله. من يستحضر مسألة ذكرها الفقهاء وعللوها؟ في سجود السهو، قال: سجود السهو مشروع إلا في مسائل، منها أولا صلاة الجنازة، وثانيا صلاة الخوف، وثالثا سجود التلاوة والشكر، ورابعا سجود السهو. يقول: كل هذه الأربعة ليس فيها سجود سهو. أما الأول وهو إيش؟ صلاة الجنازة. يقول: لا يشرع فيها سجود السهو، لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها. وأما الثاني وهو سجود إيش؟ التلاوة، فقالوا: لئلا يلزم أن يكون الجابر أكثر من المجبور. سجود السهو كم؟ سجدتان. وسجود التلاوة سجدة، هذه نفس المسألة. حينئذ سيكون الفرع أكثر من الأصل. مفهوم ولا؟ مفهوم. يعني هذا المقصود، المقصود بقول لئلا يزيد الفرع على الأصل في سجود السهو. لو قلنا إن الإنسان لو سهى في سجود التلاوة، إنسان سهى في سجود التلاوة مثل ترك تسبيح وما أشبه ذلك، هل يسجد للسهو؟ نقول: لا يسجد، لأنه لو سجد لزم أن يكون الجابر أكثر من المجبور. الجابر سجدتان والمجبور سجدة، فهنا زاد الفرع على الأصل. أنا قصدي أن هذه المسألة شبيهة بتلك. يقول المؤلف رحمه الله: والمحدود لقذف بلفظ الشهادة يقبل وبغيره يرد حتى يتوب. المحدود لقذف بلفظ الشهادة، يعني لو شهد جماعة على آخر بالزنا لكن لم يتم النصاب، لم يتم النصاب، يعني رجل شهد على آخر وقال: أشهد أن فلانا زنى، أشهد أن فلانا زنى. من المعلوم أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة. هذا ماذا نفعل؟ يعني يقول محدود لقاف بلفظ الشهادة يقبل، لأن هذا ليس قذفا في الواقع، يعني في حقيقة الأمر هو شهد بالزنا، قد يكون رأى الزنا حقيقة، لكن الشارع من باب التثبت لم يقبل خبره لاحتمال، لأنه لو فتح الباب لادعى أناس هذا الأمر. وبغيره يعتبر، يعني كما لو قال للشخص: يا زاني يا لوطي، يرد حتى يتوب. إذن ففرق بين الإنسان الذي يحد حد القذف: إن كان قد حد حد القذف لعدم اكتمال نصاب الشهادة قبلت روايته، وإن كان قد حد للقذف لقذفه غيره فهذا لا تقبل، لأنه فاسق. ولهذا الله عز وجل حكم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: وتمام التعديل القولي هو عدل رضي مع بيان السبب والحكم بروايته. تمام التعديل، يعني شرع المؤلف في بيان مراتب التعديل، فإذا قال هو عادل هذا تعديل لكذا وكذا، والحكم بروايته أقوى، يعني كونه يحكم روايته، حكم بروايته أقوى من تعديله، لأن الفعل أقوى من القول. وترك الحكم به ليس جرحا، يعني لو قيل مثلا ما تقول في فلان فتركه، لم يعدل ولم يجرح، فنقول كونه يترك الجرح يترك الحكم فيه ليس جرحا، لأنه قد يترك ذلك لجهالته. يقول ثم بالعمل بخبره، لأنه لا يمكن أن يعمل بخبره إلا وهو يراه عدلا ثقة. إن علم أنه لا مستند للعمل غيره، وليست الرواية عنه تعديلا، يعني لو روى الحديث عنه قال حدثنا فلان حدثنا زيد، فهل روايتي عن زيد تعديل له؟ يقول المؤلف إلا ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، كالبخاري ومسلم ونحوهما. فالبخاري لا يروي إلا عن عدل، فجميع من روى عنهم كلهم عدول. أما غيره مثلا من أصحاب السنن فقد يروون عن أناس يكون فيه ضعفاء. يقول رحمه الله والجمهور على أن الصحابة عدول، وهو كذلك، وبناء عليه فلا يبحث في عدالتهم في رواية ولا شهادة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فلا يبحث، ما يقال هذا عدل وهذا غير عدل أو كيف كان ذلك. وقيل إلى أوان الخلاف، وقيل هم كغيرهم، وهذا ضعيف جدا. والصواب أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لأن الله عز وجل عدلهم في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ألفاظ رواية الصحابي، قال وأقوى ألفاظ رواية الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني حديث ابن مسعود حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق، أو أخبرني أو أنبأني أو شفهني، وهذا مرفوع صريحا. ثم قال، يعني يلي ذلك قوله ثم قال، كحديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، هذا يلي قوله حدثني أنبأني أخبرني، ثم يلي ذلك أمر بكذا نهى عن كذا، أمر أو نهى، ثم يلي ذلك أمرنا، لأن هذا مرفوع حكما وليس صريحا، كحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، طيب أمرنا، لا مثال، أمرنا أن نشهد صلاة العيد، حديث أم عطية. طيب يقول والأظهر قبوله، يعني مقبول. يقول ثم من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة فهذا إيش؟ مرفوع، لكنه مرفوع حكما وليس صريحا، مثل قول علي رضي الله عنه من السنة، قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا. ثم كنا نفعل، كانوا يفعلون، وإضافة ذلك إلى عهد النبوة أقوى، يعني بأن إذن هنا قال كنا نفعل، يحتمل أن فعلهم بعد عهد النبوة، والحجة فيما فعل في عهد النبوة، لكن إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. ومن ثم أخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، كل ما فعل فهو حجة، سواء علم به عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم، لأنه إن كان علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل له. والله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه أمرا باطلا. قالوا ودليل ذلك أن الله عز وجل فضح المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بهذه القاعدة المفيدة أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يعلم به، استدل العلماء المحققون على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لقصة معاذ، لأن معاذ كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويصلي بقومه. الذين منعوا ذلك قالوا، يعني احتجوا بحجج، قالوا أولا لعل معاذا لعل معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يرجع ويصلي بقوم فريضة، يعني يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينويها نفلا ثم يأتي إلى مسجد قومه ويصلي فريضة. نقول هذا أيضا ضعيف لأسباب. السبب الأول أن الأصل أن ما فعل أولا فهو الفريضة، أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفريضة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين في مسجد الخيف: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، مما يدل على أن أول فريضة. ثانيا أيضا أنه يبعد أن أنسا ينوي النفل مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن مسجده مضاعفة تضاعف فيه الصلاة وأكثر جماعة وأفضل إمامة، كيف يترك هذه الفضائل ويجعلها نافلة، يجعل الفضل للنافلة ويترك إيش؟ الفريضة. احتمال آخر، بعضهم قال لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم إن معاذ يفعل هذا اجتهادا والرسول لم يعلم، فنقول يعني يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر الأمر أن الرسول علم، ولذلك الرجل الذي صلى مع معاذ شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يطيل وقال فتن أنت يا معاذ. ثم أيضا نقول لو قدر، لو سلمنا جدلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله قد علم ولا يمكن أن يقر أمرا باطلا. قال: ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره. فإذا قال الصحابي هذا خبر منسوخ يرجع. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، وهذا يدل على التأخر. إذن إذا قال الصحابي هذا منسوخ فإنه يقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأعلى مراتب رواية الصحابي سماعه، نعم، وأعلى مراتب رواية غير الصحابي سماعه من لفظه، من لفظ شيخه مخبرا له ليروي عنه فيقول: سمعت وحدثني وأخبرني. هذا أقوى الألفاظ، سمعت يعني مباشرة، حدثني مباشرة، أخبرني مباشرة، ثم قرأته هو عليه فيقول، نعم، ثم قراءته هو عليه فيقول نعم، يعني يقرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت، هذه مرتبة ثانية خلافا لبعض الظاهرية، إلا معيش مخيلة غفلة أو إكراه فلا يكفي السكوت، يعني لو قرأ عليه وقال نعم أو سكت هذه أيضا من مراتب الرواية. فيقول حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وبدون قراءة عليه روايتان، يعني حدثنا وأخبرنا، لأن قد يحدث لا يحدثه، يحدث غيره فينسبه إلى نفسه. وهل له إبدال قول شيخه حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان أصحهما التحريف، لأن يعني هناك فرقا بين حدثنا وبين أخبرنا، فمن تحري الصدق أنه لا يقول حدثنا وهو أخبره، أو لا يقول أخبرنا وهو حدثه. قال: ثم الإجازة نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، يعني مثلا يروي صحيح البخاري ويقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو ما صح عندي من مروياتي، وهذا أعم لأن الأول خاص بكتاب معين والثاني أعم. ثم المناولة مثل يعطيه كتابا ويقول ارويه عني، ويكفي اللفظ دون المناولة فيقول فيهما حدثني أو أخبرني، لكن لابد أن يقول إجازة أو مناولة، لأنه لو قال حدثني أو أخبرني فقط لظن السامع أنه حدثه مشافهة وهو إنما حدثه مناولة. يقول: وأجازه قوم بدونها وهو فاسد. نعم صحيح. ووجه فساده أن قوله حدثني أو أخبرني بدون أن ينسب ذلك الإجازة أو المناولة يوهم التحديث والإخبار المباشر، ومعلوم الفرق بين المرتبتين. يقول: ومنع أبو حنيفة الرواية بهما، يعني بالمناولة وش بعد؟ والإجازة. قال: ثم الوجادة بأن يجد خطه، لكن يقول وجدت بخط فلان، هذه أدنى المراتب، لماذا كانت أدنى المراتب؟ نقول لأنه قد يجد بخطه ويكون لأن ما وجد بخطه قد لا يكون حجة، قد يكون الذي كتب وهم، فهو لم يقل مثلا ما وجدت من خطي فروه عني. إذن ما وجد بخطه نقول هذه أدنى المراتب، لكن لو قرنت بإذن صاحبها فحينئذ تكون مقبولة. يعني لو وجد شيئا بخطه ثم استأذنه وقال أذنت لك أن تروي ما وجدت بخطي فحينئذ تكون مقبولة. أما كونه يجد شيئا مكتوبا صح، نعم يجوز أن ينسبه إليه لكن لا يجوز أن يجعله رواية. قال وإنكار الشيخ الحديث غير مانع من رواية الفرع خلافا للحنفية. إنكار الشيخ الحديث يعني لو أنكر الحديث بعد أن حدث به فإنه لا يمنع من روايته عنه ما دام أنه حينما حدثه به وهو في كامل قواه العقلية. فكونه ينكر قد يكون إنكاره مثلا لكبر سنه أو غير ذلك. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسألة مهمة نختم بها، قال والزيادة من ثقة مقبولة لفظية ومعنوية كحديث تام وأولى. نعم كحديث تام وأولى ومرسل الصحابي إلى غيره. الزيادة من الثقة يقول المؤلف مقبولة لفظية ومعنوية. الزيادة من الثقة قسمها العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون الزيادة من الثقة معارضة لرواية الثقات، أن تكون الزيادة من الثقة معارضة لرواية الثقات فترد لترجيح رواية الثقات. والثاني أن لا تخالف، أن تكون الزيادة من الثقة لا تخالف رواية الثقات فتقبل مطلقا، أن تكون الزيادة من الثقة لا تخالف رواية الثقات فتقبل مطلقا. ومن أمثلتها ما جاءت به الروايات في لفظ اللهم ربنا لك الحمد، في زيادة عند بعض الروايات ربنا ولك الحمد، فيقال هذه زيادة من ثقة ليس بينها وبين الرواية منافات فتكون مقبولة. القسم الثالث أو الحل الثالث أن تكون الزيادة، أن تكون الزيادة ظاهرها التعارض، أن تكون الزيادة من الثقة ظاهرها التعارض مع إمكان الجمع فيجب حينئذ الجمع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شف جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في بعض الروايات بعض الثقات قال جعلت تربتها لنا طهورا، فالأول يقول أرض والثاني تربة، ومعلوم أن لفظ التربة أخص من لفظ الأرض، فنقول لا منافاة لأن التربة جزء من الأرض فهو فرد من أفراد العموم، فرد من أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. واضح؟ إذن حديث جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض مسجدا وطهورا، في بعض الروايات جعلت تربتها، تربتها طهورا، فهل زيادة تربة هنا هل هي تكون معارضة؟ نقول ليست معارضة لإمكان الجمع لأن التربة جزء من الأرض، جزء من الأرض. لا لا في اللفظ والمعنى هنا، يعني حتى بعض العلماء يشترط في هذه، يأخذ بهذه الزيادة ويقول يستدل بها على أنه يشترط للتيمم أن يكون بتراب فقط له غبار، فلا يجوز التيمم بالرمل ولا بالحصى ولا بكل ما تصاعد على وجه الأرض، فيجعلون التيمم خاص بالتراب الذي له غبار، هو المشهور من المذهب. دليلهم هذه الرواية جعلت تربتها لنا طهورا. الجواب عنه من وجهين، أول وجه الأول أن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويمر بالأراضي الصخرية والرملية والحجرية والترابية ولم ينقل أنه كان يحمل معه التراب. وثالثا أنه لا منافاة بين الروايتين لأن قوله تربتها فرد من أفراد عموم الأرض، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. كما لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة، هذا يشمل جميع الطلبة 200 طالب، ثم قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن يخص التكريم بزيد؟ لا، إنما يقتضي أن زيدا يخص بمزيد عناية واهتمام، لا أنه يخص دون غيره. يقول المؤلف رحمه الله: ومرسل الصحابي مقبول، أما مراسل غيره كقوله قال رسول الله إلى آخره. ما هو المرسل؟ المرسل ما لم يتصل إسناده. ومرسل الصحابي أن يقول الصحابي، أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل الصحابي، أن يقول الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مرسل الصحابي مقبول، أما مرسل غيره كقوله قال رسول الله، يعني كما لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله، قال الزهري قال رسول الله. يقول المؤلف: وأما مرسل غيره كقوله قال رسول الله وقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، فالجمهور يقبلونه ويعملون به. لماذا؟ قالوا لأن إذا كان ثقة، بشرط يكون ثقة، قالوا لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا وهو جازم بعدالة الراوي، فعلى هذا يقبلون المراسيل إذا كانت من ثقة. قال: ورده الشافعي وبعض المحدثين. والمسألة بحثها موجود في مصطلح الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية كنقض الوضوء بمس الذكر. يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني الشيء الذي يكثر وينتشر، مثل رفع اليدين في الصلاة مما تعم به البلوى، لو رواه صحابي واحد قبل. النقض من مس الذكر، هذا مما تعم به البلوى، يقبل. يقول: وفيما يسقط بالشبهة، يعني يقبل، كالحدود، كالحدود، فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام. فلو روى واحد، يعني خبر واحد في وجوب الحد على من فعل كذا، فإننا نقبل، ولا نقول هذا، ولا نقول إن الحدود مما تدرأ بالشبهات فلا يقبل فيها إلا ما كان عن جماعة. فكما أننا نقبل خبر الواحد في الأحكام نقبله أيضا في الحقوق، لأن الكل حق الله. وفيما يخالف القياس، يعني يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس خلافا لمالك، كحديث المصرات، حديث المصرات لا تصر الإبل فمن امتاعها، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يردها وصاعا من تمر. فبعض العلماء قالوا إن حديث المصرات يخالف القياس، ووجه مخالفته للقياس أن اللبن، أن كونه يرد تمرا مقابل اللبن مخالف للقياس، يعني التمر جنس واللبن جنس آخر، فردوا الحديث وقالوا لمخالفته للقياس. ولكن نجيب عن هذا بأن الشرع هو القياس، فالشرع هو الحاكم، لا أن القواعد التي تحكم على الشرع. طيب، يقول: وفيما يخالف الأصول أو معناها، يعني يقبل خبر الواحد فيما خالف الأصول أو ما كان في معنى الأصول، من أمثلته حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. بعض العلماء رد الحديث وقال إنه يخالف الأصول، لأن النجاسات إما أن تغسل، لأن النجاسات تغسل مرة واحدة، فكوننا نغسل نجاسة الكلب سبعا وإحداها بالتراب هذا مخالف للأصول، فرد الحديث. أيضا من أمثلته حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أنكر الحديث ورده وقال لأنه مخالف للأصول، قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فالخيل الركوب وليست الأكل، وقالوا على هذا لا يجوز أكل لحم الخيل، وردوا حديث أسماء في البخاري. السبب في رده قالوا لأنه مخالف للأصول، والأصول عندهم ماذا؟ الآية سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ولكن يرد عليهم أولا بأن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة، الأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة. وثانيا أنه ثبت الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وأما الجواب عن الآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فيجاب عنها من أحد وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة أعم وجوه الانتفاع، لأن أعم وجه للخيل والبغال والحمير هي الركوب، فأعم منفعة بالنسبة للخيل هي ركوبه لا أكله. وثانيا أن دلالتها على التحريم لقرنها بالخيل بالبغال والحمير دلالة اقتران، ودلالة الاقتران عند علماء الأصول ضعيفة، يعني كون الشيء يقرن مع شيء لا يأخذ حكمه، إذا قرنت شيئا مع شيء لا يأخذ حكمه، فهذه الدلالة تسمى دلالة اقتران، ودلالة الاقتران لا تقتضي أن يأخذ حكمه. مثل أيضا من أمثلتها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس، فقالوا رجس النجس، وهذا يدل على نجاسة الخمر، فنقول دلالتها هنا دلالة اقتران. فالمهم أن دلالة اقتران وهي كون الشيء يقرن مع غيره لا يقتضي أن يأخذ حكمه. يقول: ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى المطابق لفظه خلاف لابن سيرين. رواية الحديث بالمعنى يعني أن يروي الحديث بمعناه لا بلفظه، ويجوز ذلك بشرط: أولا أن لا يكون الحديث مما يتعبد بألفاظه، يعني كون إنسان يروي الحديث بالمعنى يجوز بشروط: أولا أن يكون اللفظ، أن يكون الحديث مما لا يتعبد بلفظه، فإن كان من مما يتعبد بلفظه لا يجوز أن يروي بالمعنى، مثلا تسبيح الركوع والسجود، لا يجوز أن تقول في ركوعه يعظم الله، في سجوده يعظم يسبح الله. طيب يسبح الله يقول سبحان ربي الأعلى، ها سبحانك اللهم وما أشبه، لابد من اللفظ. ثانيا أن يكون الراوي من عارف، أن تكون الرواية من عارف بالمعنى، بحيث أنه لا يجعل شيئا معنى شيء آخر، لا يجعل شيئا معنى شيء آخر. إذن رواية الحديث بالمعنى كما قال المؤلف تجوز بشرطين: العارف بالمعنى المطابق للفظه. فمثلا يروي بدلا من قوله قام وقف، بدلا من يقول فجلس يقول فقعد، نقول المعنى هنا، المعنى هو هنا واحد. فمثلا لو روى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، يرويها كان إذا جلس في الصلاة، نقول هذا جائز. أولا أن هذا ليس مما يتعبد به، اللفظ جلس أو قعد ليس ذكرا، وثانيا أن المعنى يختلف ولا ما يختلف؟ لا يختلف. أما ما كان متعبدا بلفظه، الألفاظ التعبدية، فمثلا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، لا يجوز أن يرويها ويقول التحيات أنها تعظم الله، التعظيم لله وكذا وكذا وكذا، يقول لأن هذا اللفظ من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. نقف إن شاء الله على باب النسخ بإذن عز وجل، واعذرونا على العجلة نوعا ما لأجل أن ننهي الكتاب، يعني إلى الآن لم ندخل في أصول الفقه، كل هذه مقدمات. نعم، لفظ أشكال عليك. نعم، فالجمهور يقبلونه ويعملون به، هو إرسال غير الصحابة، لكن في كتب المصطلح يقولون فالجمهور على عدم الاحتجاج به، فهل يعني في فرق بين قبوله لا؟ إذا قبلوه احتجوا، قد يقبلونه لكن لا يتعبدون الله عز وجل به، يعني يقبل الخبر لكن في غير العبادات، واضح؟ يعني يقبل الخبر مثلا في المعاملات، في العقود، في الأنكحة، لكن في العبادات لا يقبلونه. نعم، المكروه تنزيه المكروه تجيبا عند الحنفية، مذهب الحنابل هل يعملون بهذا التقسيم ولا لا؟ الحنابل عند المكروه شيء واحد، تقسيم المكروه إلى كراهة التحريم وكراهة التنزيه هذا عند الحنفية، فالأحناف عندهم المحرم كالفرض والمكروه تحريما كالواجب. يعني قول الحنابلة مثلا يكره الحلف الأمام، أي على المكروه نعم. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله بعض المحشين أنكر حمل كلام الفقهاء فيما ذكروه من كراهة على التحريم، يعني لما ذكروا كراهة تكره زيارة قبر أنه تسن زيارة القبور إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه للنساء فتكره، قال مرادهم كراهة التحريم، مراد الفقهاء لما قالوا تكره للنساء زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كراهة التحريم، نقول هذا خلاف الظاهر لأنهم قد اصطلحوا على أنهم إذا قالوا يكره يعني الكراهة التنزيه، كراهة التنزيه. والله أعلم.